هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، مين الفتان؟ الفتان هو هو اللي يسمع كلمة ويجري يقول، وهو هو اللي يشوف حاجة ويجري يقول، ما هو فتان. والحدوتة الفتان فيها كتكوت بلسان صغير، وفرخة كبيرة بعقل كبير، وبطة صغيرة، ووزة صغيرة، وحمامة تقول الفرخة صاحبتي، اكمن الفرخة كبيرة بعقل كبير تبقى هي صاحبتي. دول هما دول في الحدوتة. كان الكتكوت بلسان فتان، لسانه كان صغير لكن لسان فتان، كان كل ما يسمع كلمة يجري ويقول شفته ده أنا سمعت وجيت وقلت أهو، مش أبقى شاطر بقى. وكان كل ما يشوف حاجة يجري يقول أنا شفت وجيت وقلت أهو، مش أبقى شاطر بقى. البطة صغيرة تقول له آه شاطر، والوزة صغيرة تقول له آه شاطر، بس الحمامة كبيرة تقول له لأ مش شاطر، أنت فتان. الفرخة كبيرة بعقل كبير، الفرخة كانت حمرة، كان كل ريشها أحمر فأحمر، ما كانش فيها إلا بس ريشة بس واحدة بيضة. يوم من ذات الأيام الفرخة أم الريش أحمر فأحمر وبس ريشة بيضة، مدت من قرها وفتحت من قرها وشدت من قرها وشالت الريشة بس الواحدة بس البيضة بس وبس. يلا شافها الكتكوت، قلنا الكتكوت إيه بلسان فتان، يجري الكتكوت يجري يروح على البطة الصغيرة، يا بطة يا صغيرة شفتي أنا شفت حاجة وسمعت حاجة، شفت الفرخة أم الريش أحمر فأحمر وريشة بس واحدة بس بيضة بس، مدت من قرها وفتحت من قرها وشدت من قرها وشالت الريشة بس الواحدة بس البيضة بس، جيت وقلت أهو مش أبقى شاطر بقى. البطة الصغيرة تفرح وتقول آه تبقى شاطر آه، وتجري البطة الصغيرة تجري تروح للوزة الصغيرة وتقول لها يا وزة يا صغيرة شفتي الفرخة أم الريش أحمر فأبيض، مدت من قرها وفتحت من قرها وشدت من قرها وشالت كل الريش الأبيض اللي فرشها، وديني جيت وقلت أهو مش أبقى شاطرة بقى. الوزة الصغيرة تفرح وتقول لها آه تبقي شاطرة آه، والوزة الصغيرة تجري تروح للحمامة وتقول يا حمامة يا كبيرة شفتي الفرخة أم الريش مدت من قرها وفتحت من قرها وشدت من قرها وشالت كل الريش اللي فرشها، وديني جيت وقلت أهو مش أبقى شاطرة بقى. الحمامة تسمع وتستغرب، الحمامة تسمع وتسأل، الحمامة تسأل وتقول لأ مش معقول، مين اللي قالك كده؟ الوزة الصغيرة تضحك وتقول البطة قالتلي. طب ومين اللي قال البطة؟ الوزة الصغيرة تضحك وتقول قال لها الكتكوت. بس الحمامة مش مصدقة، بقى معقول الفرخة أم عقل كبير تمد من قرها وتشد كل الريش؟ الفرخة طبعا انتوا عارفين الفرخة بس شدت بس ريشة بس واحدة بس بيضة بس البطة عملت الريشة البيضة ريش أبيض كتير، والوزة عملت الريش الأبيض كل الريش. والحمامة مستغربة تقول معقول الفرخة الكبيرة أم عقل كبير تشد كل الريش، ده الشمس تلسع جلدها، ده البرد يلسع جلدها، والمطرة تنزل لو نزلت تبلها تغرقها. طب ازاي كده؟ على اي حال الفرخة عقلة وكبيرة، وان كانت شدت كل الريش يبقى اكيد هي عارفة انها هيطلع لها ريش جديد. يمكن هيطلع لها ريش جديد. الوزة الصغيرة تسمع، الوزة الصغيرة تجري، الوزة الصغيرة تقول: يا بطة يا صغيرة، شفتي شفتي، أتاري الفرخة مكارة، هي شدت كل ريشها علشان خاطر يطلع لها ريش تاني جديد. الحمامة صاحبتها قالت كده. البطة الصغيرة تسمع، البطة الصغيرة تجري، البطة الصغيرة تقول: كتكوت يا صغير كتكوت، شفت، أتاري الفرخة مكارة، هي شدت كل ريشها الأبيض علشان خاطر يطلع لها ريش تاني جديد. أصل اللي يشد ريشه الأبيض يطلع له مكان الريش 20 ريشة ألوان ألوان. الحمامة قالت كده للوزة، والوزة جت قالت لمين؟ وأنا جيت قلت لك مش أبقى شاطرة بقى؟ يفرح الكتكوت ويقول: آه تبقي شاطرة، وأنا عرفت، بس الفرخة المكارة شدت ريشتها علشان يطلع لها مكانها ريش ألوان كتير، بس أنا كل ريشي أبيض فأبيض، بس يبقى أنا أشد كل ريشي علشان يطلع لبداله ريش ألوان كتير. والكتكوت الفتان يندح على البطة ويندح على الوزة ويقول لهم: يلا شدوا معايا، شدوا شدوا كل الريش اللي عليا، أنا كل ريشي أبيض فأبيض، يلا علشان يطلع لي ريش ألوان. الكتكوت يشد فريشه، والبطة تشد فريشه، والوزة تشد فريشه، الكتكوت خلاص بقى من غير ريش، يستنى يطلع له الريش الألوان. الله، ده مفيش. الشمس تطلع تلسع الكتكوت، يصرخ الكتكوت، البرد ينزل يلسع الكتكوت، يصرخ الكتكوت: الشمس بتلسعني ليه؟ والبرد بيلسعني ليه؟ حلوين، واحنا نقول: ايه يا كتكوت، مش عارف بيلسعوك ليه؟ علشان انت فتان ومصاحب الفتانين. الشمس تلمع تلسع، والبرد يلسع، يصرخ الكتكوت ويقول: يا لساني ليه يا لسان، ليه عملتني فتان؟ ما بقاش في ريشي ولا ريشة ولا بيضة ولا ألوان، وكل ده ليه؟ علشان هو كتكوت بلسان فتان. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.